والدرر الأربع: درة قرآنية، ودرة حديثية، ودرة أدبية، ودرة تاريخية. ونستفتح بالذي هو خير في أول الأمر، الدرة القرآنية. قال أصدق القائلين جل جلاله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من سورة البقرة من الجزء الأول منه. قال ربنا جل وعلا فيها: وقالوا، هذا الضمير عائد إلى الفريقين، إلى اليهود وإلى النصارى. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والمعنى أن اليهود تزعم أن الجنة حصرا، أن الجنة حصر عليهم، وكذلك النصارى تزعم أن الجنة حصر عليهم. وليس المعنى أنهم يقولون جميعا إن اليهود والنصارى في الجنة، لكن كل فرقة منهم تقول بدعواها. ودل على هذا التقسيم الآية التي بعدها، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فاليهود والنصارى كل منهما يبطل دين الآخر. قال ربنا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أما اجتماعهم اليوم كما يرى سياسيا فهذا لمصالح يرونها قائمة تفرضها عليهم أن يكون بينهم شيء من التوافق وارتباط المصالح، أما الأصل العقدي فإن هناك تباينا كبيرا ما بين اليهود والنصارى، اللهم إلا أن يكون ضد أهل الإسلام يتفقون. قال ربنا أن هناك دعوة منهم، فاليهود تزعم أن النار محرمة عليهم، وأن النار محرمة عليهم، وأن الجنة لهم، وكذلك النصارى. فقال جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم قال: تلك أمانيهم، أي تلك دعاواهم الباطلة. وجاء بالضمير تلك، وهو يفيد البعد، وهذا البعد حسا ومعنى، أي لا يمكن أن يكون الأمر كما قالوا. قل أي يا نبينا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، استل منها العلماء معنى، وهو أن كل من ادعى أمرا نفيا أو إثباتا يلزمه الدليل والبرهان، كل من ادعى أمرا نفيا أو إثباتا يلزمه الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يمكن أن يكون هناك برهان لديهم إلا من الله، والله جل وعلا لم يقل يوما على في كتاب من كتبه ولا على ألسنة أحد من رسله أن الجنة لا تكون إلا اليهود، أو أن الجنة لا تكون إلا للنصارى. ثم بين جل وعلا بعد أن أبطل دعواهم وأظهر أنه لا بد من إقامة الحجة ولا حجة لديهم، بين جل وعلا الطريق الموصل إليه، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من حيث الصناعة اللفظية، كلمة وجه تحتمل هنا معنيين: أسلم وجهه، الوجه العضو المعروف، وكني به عن سائر الجسد، وإنما خص بالذكر لأن فيه موضع السجود، وفيه كما تقول العرب تظهر أمارات العزة وأمارات الذل، وعليه تظهر المشاعر. هذا قول من قال إن المقصود بقول الله هنا بلى من أسلم وجهه، الوجه العضو المعروف. بعض أهل العلم يقول إن المقصود بلفظ الوجه هنا ليس العضو المعروف، وإنما المراد به المقصد، أي أسلم قصده ونيته لله جل وعلا. على أنه حتى القائلين بأن المراد بالوجه هنا هو العضو المعروف يقولون كذلك، لأنه لا بد من سلامة القصد، وأن الإنسان لا يريد بعمله إلا وجه الله. قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وأبهمه هنا لكنه أظهره في آيات أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما كان الخوف دثارا وشعارا للمؤمنين في الدنيا، نجوا منه في الآخرة. فالخوف من مقام الله، الخوف من القدوم عليه، هو الذي يعتري المؤمن في حياته الدنيا، لكن ذلك الخوف يقابله الرجاء. وما يجمع ما بين الخوف والرجاء محبة الله جل وعلا في القلب وتعظيمه. ثم قال جل وعلا: ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الحزن. والحزن والخوف منتفيان عن في الجنة بالكلية، ضمن أمور أخرى نفاها الله جل وعلا، كالموت كالجوع وكالعري والأسقام وغير ذلك، هذه كلها منتفية في الجنة. فالجنة دار جزاء، ولا يليق بدار الجزاء والثواب لعباد الله المؤمنين أن يكون فيها شيء يكدر على أهل الجنة حياتهم. ألا ترى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة في قيامه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في عهده، رأى صلى الله عليه وسلم الجنة. قال العلماء أتاه الله جل وعلا مدارك حتى رأى الجنة، ثم قرب له منها عنقودا من عنب، لكن يديه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه لم تصل إلى ذلكم العنقود. لماذا لم تصل؟ لأن هذا العنقود معد جزاء في دار الجزاء، فلا يصح أن يكون طعاما لمن كان في دار عمل، ثم لا يصلح أن يكون شيء لا يفنى طعاما لشيء لطعاما لشيء يفنى وهم أهل الدنيا. والمقصود من هذا قال الله جل وعلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الحزن الذي يأتيهم فلا ريب أن من مصائب الدنيا ما يحزن، وقد صرح به صلى الله عليه وسلم عند فراق ابنه إبراهيم، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأصاب الصحابة رضي الله عنهم ما أصابهم من الحزن يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فإن الغاية العظمى من هذه الآيات بيان أن توحيد الله جل وعلا واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هما السبيل الأقوم إلى رحمة الله العزيز الأكرم. إذا فطر القلب على التوحيد وملئ هذا القلب توحيدا لله جل وعلا وإجلالا نجا. هذا معنى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم قرائن يعرف بها الإنسان أين هو من توحيد الله، من أعظمها أنه لا في حال كرب ولا في حال رغبة ولا في حال نعمة يفزع إلى أحد غير الله يسأله ولا غير الله يشكره إلا من أمرنا الله جل وعلا بشكره. تراه يتوخى المواطن التي يعظم فيها الله، ولما كان الله لا يعظم في مكان أعظم من بيوته تراه محبا لبيوت الله. كلما شيء يرى أنه سبب في زيادة الدين واليقين تراه يحبه. هذا من دلائل أن القلب أسلم وجهه لله. في حديث البراء بن عازب عند البخاري رحمه الله قال البراء هو يومئذ صبي يحدث عن أيام صباه، قال أول من قدم علينا يقصد من المهاجرين مصعب وابن أم مكتوم، فأخذ يقرئاننا أي القرآن، ثم قدم علينا بلال وعمار وسعد، ثم قدم عمر في 20 أي في 20 مهاجرة، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء وهو يمثل ذاكرة تاريخية لذلك العصر، قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الصبيان والولائد يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن هؤلاء الصبيان والولائد كانوا ينامون على يد أهليهم يخبرهم أهلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقدم، كما نحن قبل العيد بأيام ننبئ أبناءنا وبناتنا وصغارنا أن العيد سيقدم، فتراهم يترقبون هذا اليوم. حتى إن الصبي الصغير الذي لا يعقل منا من أبنائنا كل يوم يسأل أهذا هو العيد، يريد أن يفرح حتى يأتي العيد. فكان الصبيان والولائد يمنون برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلك الفرح المنتظر أصبح واقعا يرى، فقالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الفرح الذي كنا نحمل أن نبدأ قد وقع، ولا ريب أن فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم رضوان الله عليهم أن حياته بين أظهرهم زيادة في اليقين والدين، إذ أصبحوا يرون محياه ويصلون وراه ويجلسون في مجلسه ويستمعون إلى مواعظه ويجاهدون خلفه ويأتمون بصلاته، وهذه كلها قطعا من أسباب الزيادة في الدين. إذن فرح المؤمن الموحد إنما هو مرتبط بما يزيد من إيمانه. بما يقربه من الله جل وعلا زلفى، يفرح إذا أتم صيام يوم أو قام ساعة من الليل أو أعطى مسكينا أو واسى فقيرا أو قام بأي عمل صالح يقربه إلى الله. هذا هو فضل الله ورحمته التي يفرح بها المؤمنون، وهي من أعظم دلائل أن القلب باق على توحيد الله جل وعلا. هذا التوحيد مع بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مقرونا بالسنة، لا بد أن يكون مقرونا بسنته صلى الله عليه وسلم. فلزوم السنة مع التوحيد حتى الممات من أعظم دلائل رضوان الله جل وعلا على عبد، الثبات على الدين ولزوم سنة سيد المرسلين. نسمع كلنا بالعلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المغرب، متوفى عام 1407 للهجرة، أي قبل 23 عاما. قدم المدينة في أيام عهد الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، وكان الملك يسمع عن علمه واتباعه للسنة، فعرض عليه أن يوليه الإمامة في المسجد النبوي، فوافق على شرط أنه إذا صلى بالناس لا ينقص عن 10 تسبيحات في الركوع والسجود. لكن الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه علم أن في ذلك مشقة على الناس، فاعتذر له، بمعنى أنه لم يكلفه بالإمامة. هذا الأمر وقع على ملأ، قطعا كان هناك ممن أسر أو أعلن، ممن يعادون الشيخ يرون أن هذا رياء، لكن السنون طويت والأيام تعاقبت، وعمر هذا الشيخ الصالح حتى جاوز 90. قابلت أحد تلاميذه الخواص، اسمه الشيخ عبد الرحمن المغربي من أهل المدينة. هذا الرجل الشيخ عبد الرحمن مكث 6 سنين آخر أيام الشيخ تقي الدين في المغرب ملازما له، فحدثني أنه أي الشيخ تقي الدين بقي محافظا على التسبيحات 10 في الركوع والسجود، لا ينقص منها لا في فرض ولا في نفل ولا في صلاة ليل، حتى مات على ذلك وهو قد جاوز 90 وضعف، وهذا قطعا ضعف بدنه، ومع ذلك حافظ على الشيء الذي قاله في الملأ. إذ والسنة أن تكون عبادتك لله في الخلأ أشد من عبادتك لله في الملأ. ولهذا قالوا إن من مثقلات القرآن قول سفيان في تفسير قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن العدل أن تستوي سريرة المؤمن وعلانيته، والإحسان أن تكون سريرته أفضل من علانيته. أسأل الله العافية، والعلم عند الله. هذه الدرة الأولى وهي درة قرآنية، نثني بدرة حديثية، وهي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما راع في غنمه إذ عدا عليها ذئب فتبعه الراعي فاستنقذها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا قالوا فزعا وتعجبا سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي ليس معنا الآن. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، ويمكن دراسته من نواح عدة، لكنني سأستل منه ما كان مرتبطا بالحدث الذي وقع البارحة وهو خسوف القمر. تكليم السباع للإنس بكلام الإنس شيء غير مألوف، فلما كان شيئا غير مألوفا كان حريا أن يؤذن بأن الدنيا إلى زوال، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. إذا قربت الساعة ما شاءه الله جل وعلا وقدره من نواميس وسنن تحكم الكون تبدأ تفترق بأمر ربها، والعالم سفلي وعلوي. فيبدأ الاضطراب في العالم السفلي، فتبدأ السباع تكلم الإنس، وتخرج الدابة تكلم الناس، ويخرج الدجال من قبل معه جنة ونار، ويمر بالقرية الخريبة فتتبعه كنوزها، ويقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، وهذا كله شيء غير مألوف. لكن هذا الاضطراب مؤذن بالزوال، بزوال الكون كله. يقابله بعد ذلك اضطراب في العالم العلوي، تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخسف القمر. يقع بعد ذلك النفختان، نفخة الفزع ونفخة الصعق، على من قال بالتفريق بينهما، ومن قال بأنهما نفخة واحدة. يكون بعد ذلك النفخ نفخة الثانية ليقوم الأشهاد ويحشر العباد. الذي يعنينا هنا في هذا المقام أن هذا كله مؤذن لزوال الدنيا. كثرة الخسوف في زماننا في الأزمنة المتأخرة هذه هي نوع من علامات الساعة وأشراطها، على أن بعض أهل العلم الموفقين، لكن هذا لا يجزم به، إنما هو يستله العلماء من مفردات الأحاديث، أخذوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرتبطا بصلاة الكسوف قرينة ولو من وجه ما على أن من أعظم أسباب حصول الخسوف والكسوف هو انصراف الناس إلى اللهو، واللهو لا يتمثل في شيء أكبر من الغناء. وأنت ترى في زماننا هذا وفي الأزمنة المتأخرة فتنة الناس بالغناء، سواء كان في أهل المشرق أو أهل المغرب، في أهل الكفر أو أهل الإيمان، فانصراف الناس إليه جماعات وأفرادا، حتى أصبحت شركات تقوم على هذا الأمر وتسوق تلك المنتوجات منه، كل هذا الانصراف إلى اللهو نجم عنه بعد ذلك بقدر الله كثرة الخسوف والكسوف المؤذن بقيام الساعة. قلنا هذا استله العلماء من قول الله جل وعلا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الأحاديث النبوية كثيرة جدا، وهناك عناية في زماننا هذا بحفظها، وهذا حسن جدا، لكن لا ينبغي أن تقف الهمم لدى الفئام من طلاب العلم عند مسألة الحفظ، وأن يكون أن يسود زيد على عمرو بشدة حفظه. لا بد من تدريب الطلاب كيفية فقه أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، كيف أن الإنسان يكون ذا علم موسوعي، ثم يقدر له بعد ذلك إن كان ذا بال شديد في العلم أن يستل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد يمليها على الناس، حتى يبين للناس حكما نبوية خفية في ثنايا أقواله وأخباره وأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. نزدلف الآن إلى الدرة الثالثة، وهي درة أدبية. في اللقاء الماضي تحدثنا عن معلقة لبيد، وقلنا إن المعلقات ضرب من الشعر اشتهر في العصر الجاهلي. اليوم نزدلف إلى معلقة عنترة، وعنترة ابن شداد أشهر من أن يعرف به، كان يكنى بأبي المغلس، وهو من أم أو من جارية سوداء اللون، وأبوه كان حرا، ولذلك كان أبوه يتحرج في أول الأمر أن ينسبه إليه، ثم لما رأى بلاءه في حروب قومه قبل أن يلحقه بالنسب. عنترة هذا له معلقة مطلعها: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجول في الشيء بأجود في الشمال مفدم، وإذا شربت فإنني مستهلك عرضي، وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، ولقد علمت شمائلي وتكرمي، هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وهي قصيدة طويلة من المعلقات. نحن نريد أن نأخذ في هذه الدرة الأدبية إطلالة على معلقة عنترة. ظهرت فيها شجاعته، إلا أن العرب في جاهليتهم كانوا يعتمدون كثيرا على المجد الفردي، فكان كل أحد ولو كان يدافع عن قبيلته شعرا أو قتالا كان يحاول أن يسطر مجدا لنفسه. ولهذا كان عنترة يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. فهو يقول: إنما أشعره من لدى الحرب إنما يخفف ويهونه علي تغني الفرسان في حومة الوغى بما يكون لدي من شجاعة. لكن هذا الحالة الفردية التي كانت في الجاهلية لما جاء الإسلام جاء بروح الجماعة، جاء بروح الأمة، جاء بروح اجتماع الكلمة، وهذا ظاهر في شعر حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه بخلاف ما كان في شعر الجاهليين كما بينا آنفا. من ضمن أقواله أي من ضمن شعر عنترة هنا يبين أن الخمر وإن كانت سببا في إهلاكه لماله إلا أن الكرم فيه متأصل ليس معقودا فقط بقضية سكره، ولهذا قال: وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. لا بد للمجد حتى يبنى وللهمة حتى تكون في نفس الشاب لا بد من باعث، لا بد من باعث فيها. فهناك رجال يطلبون الآخرة وهناك رجال يطلبون الدنيا، فالباعث عند أهل الصلاح لقاء الله، والباعث عند أهل الدنيا المجد المكتوب في الدنيا. أحيانا ربما في غير العبادات المحضة يمكن الجمع ما بين الأمرين، يمكن الجمع ما بين الأمرين في غير العبادات المحضة، لكن العرب في جاهليتها لم تكن تعرف جنة ولا نارا، فكان يهم كل أحد يريد أن يبني مجدا ما يتحدثه الناس عنه، ما يقوله الناس عنه. ألا ترى إلى أن قريشا رغم عداوتها العظيمة الشديدة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنها تحرجت أن تصل إلى أحد من بناته فتؤذيه، فلم تؤذي أحدا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من السبة، خوفا من العار، وإلا هم لا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حاربوه ومكروا ضده وأخرجوه من داره ومن قريته التي هي أصلا مسكنه وموطنه، كل ذلك خوفا من السبة والعار. هذه الحمية الجاهلية كانت موجودة ولم يكن يعرفون الله حقا معرفة حقة طرفة عين. مما قاله عنترة في معلقته قال: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. هنا نستل كيف يربط طالب العلم ما بين الشعر الجاهلي وما بين القرآن. الله جل وعلا يقول: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين هنا هم المسافرون، سموا بذلك لأن غالب حال المسافر أن يفنى الزاد الذي معه. فعنترة يقول: أقوى وأقفر، أي ما كان فيها تلك الديار بعد أم الهيثم أي بعد عبلة. فأقفر هي بمعنى أقوى، لكن العرب من سنن كلامها إذا اتحد المعنى كررت على أن الشاعر أو المتكلم أو الخطيب يحاول أن يأتي بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى، فإذا أدى نفس المعنى لا يعاب التكرار هنا، لكن المهم أن لا يعاد نفس اللفظ. فقال أقوى وأقفر، وقلنا إن أقوى بمعنى أقفر، لكنه لما كرر وتحاشى أن يعيد اللفظ قبل منه أن يكون هناك نفس المعنى. في معلقة عنترة يقول: سودا كخافية الغراب الأسحمي. الغراب الأسحم أي الغراب الأسود شديد السواد، والغربان كلها سود، والعرب تتشاءم من الغربان لسبب وجيه عندهم. ما سبب الوجيه عندهم؟ أنهم بالاستقراء لاحظوا أن الغربان إذا انتقلوا من ديار وتركوها تأتي فتسكنها، فإذا رأوا غرابا قدم على دار وفيها ساكنها قالوا إن هذا الغراب يعجل ويؤذن برحيل صاحب ذلك الدار ونقله أو وفاته. هذا باب منه دخل العرب في التشاؤم من الغربان، ولهذا قالوا: إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. أيا كان الأمر، الغراب أسود لا حاجة للوصف، لكن هذا وصف كاشف، وصف كاشف، ويمكن أن يعبر عنه بالوصف اللازم، وهو موجود مذكور في كلام ربنا جل وعلا. لكن يقول بعض من لهم دربة بالصناعة الأدبية يقولون إن عنترة في معلقاته أبى إلا أن يمجد لونه، أبى إلا أن يمجد لونه، أي أن الغراب معلوم أنه أسود، لكنه قال الأسحم الشديد السواد حتى يمجد لونه، وهذا لا يبعد، فإن حال الشاعر نفسيا تفرض عليه أحيانا أمورا تفرض عليه أحيانا أمورا كثيرة. لما ذكر عدوه عظم عدوه، وهذا من فطنة عنترة، لأن الإنسان إذا كان يسخر من عدوه ولا يرى عدوه شيئا فهو من حيث لا يشعر يسخر، يسخر من نفسه. ولهذا قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذ لا مقارنة البتة ما بين السيف والعصا. فهنا كان عنترة يحاول في شعره أن يمجد عدوه ويعلي مقامه حتى يظهر سلطانه وبأسه. ولهذا قال في بيت يذكر فيه أحد خصومه، قال في آخر البيت: ليس بتوأمي. وهذا عجيب. لماذا عجيب؟ لأن الطب يوم ذاك لم يكن متقدما، ومع ذلك كانت العرب تقول إن التوائم في الغالب، وليس الأمر على إطلاقه، يتفرق فيهم القوة، تتفرق فيهم القوة. فهو يقول إن هذا العدو ليس بتوأم، أي فرد كل مجامع القوة فيه، ومع ذلك غلبته وقهرته. ولا ريب أن كل من قرأ تاريخ العرب وآدابها لاحظ ذلك كثيرا، في أن عنترة كان رجلا يشار إليه بالبنان في مسألة الشجاعة. ومن طلع على خبر مقتله وكيف أنه كبر وعمر كبيرا حتى شارك في حروب بني عبس، وذات يوم في إحدى المعارك وقد بلغ به السن ما بلغ سقط من فرسه، فلما سقط من فرسه عجز أن يعود فيركبه، فاختفى في أحد الأدغال خلف جبل، فرآه طليعة جيش من عدوه، فلما رآه أراد أن يأسره، مع ذلك هابه وخاف أن يتناوله أو أن يقيده فقتله، أي رماه برمح فقتله. فانظر كيف أن هيبة عنترة بقيت حتى عندما عمر. وهذا يمكن أن يقاس علميا على أن في أشياء تبعث في النفوس فتلقى لها قبول، فتجد الرجل إما مهابا من غير ما أن يتكلم، أو محبوبا من غير أن يحسن، أو ما إلى ذلك مما لا يخفى على مثلك. والمقصود أن ثمة أشياء تستقر في الأذهان منذ أن يراها الإنسان يتلقاها، وأحيانا ما يشاع من أساطير تأتي مع توالي الأيام ومرور الأعيام ومرور الأعوام تكون ثقافة تسري في الناس، فيصبح من الصعب إخراجها إلا أن يرادف ذلك أعواما عديدة بعدها تنزع ما قد كان قد تأصل من قبل. هذه الوقفة الأدبية. ونختم قبل أن نأخذ تساؤلاتكم، نختم بالوقفة التاريخية. الوقفة التاريخية تأتي من باب نأخذ خبرا تاريخيا ثم نعلق عليه كيف نستطيع أن نستنبطه. سماك بن خرشة رضي الله عنها المعروف بأبي دجانة أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أولاد، أما قال رسول الله: من يأخذه بحقه؟ قال: وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر. قال: أنا أخذه. وأخرج عصابة الموت في الخبر المعروف. في الخبر بثنايا المعركة سمع صوتا فظنه فارسا فرفع السيف، فتبين له أن هذا امرأة وليس فارسا. قال سماك أي أبو دجانة، قال: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. أنا لا أريد الخبر التاريخي، أريد أستل كلمة أكرم. كل شيء تريد أن تكرمه له طريقة في إكرامه. في الحديث: من له وفرة من شعر فليكرمه. كيف يكرم الشعر؟ يغسل، يدهن، يعتنى به، هذا إكرامك لشعرك. هذا لما أعطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإكرامه أن يضرب به من يستحق الضرب، من يقال قتل هذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل قباء بعث إلى أخواله من بني النجار حتى يكرمهم بأنهم يصحبوا دخوله، فهذا الإكرام إكرام قرابة يناسب مقتضى الحال حال قدومه صلى الله عليه وسلم. إذ ما من بيت في الأنصار يومئذ إلا وهو يتشوف لأن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فخص أخواله إكراما إكراما له. المرأة عندما تثني على زوجها في المجامع وتخفي عيوبه هذا من إكرامها لزوجها. وفي الأبيات الشهيرة التي سمعها عمر، ويعني لا يليق بمثلي أن يقولها كاملة لكن أخذ آخرها، قالت في الأبيات تلك المرأة: وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فقوله وإكرام بعلي إضافة إلى ما قالته من قبل، علم أن لكل أحد طريقة، طريقة في إكرامه. حتى الأجير الذي يعمل عندك هناك ثم طريقة في إكرامه، فأنت بعد أن تعطيه حقه إذا رأيت منه إحسانا إليك وقياما بالواجب على النحو الأتم والأمثل تزده على ما هو مقرر له من العطاء. وهذا حتى إلى الآن في بلاد الشام وربما في بعض البلاد العربية متداول هذا اللفظ، يقال إكرامية، أي شيء زائد عن المستحق، أي شيء زائد عن المستحق. بعض أقرانك، بعض خلطائك، بعض أصحابك قد يكونون أكثر منك مالا وأعز نفرا، فصعب أن تكرمهم بمال، لكن يمكن بطرائق أخرى أن تكرمهم، وليس هذا مجال تفصيلها. لكن العاقل إذا رأى من ذي فضل فضلا عليه حفظها له، فإذا حفظها له ينتظر ذات يوم يردها له. هذا نوع من الإكرام يحسن بكل أحد أن يتحلى به، هذا من الثقافة التي يحسن نشرها في المجتمع. أحيانا قد يكون إكرامك لأي أحد بكلمة طيبة، بأن تقوم له من مجلسك حتى يجلس مكانك، بأن تبادر بتهنئته أو بأن تنقل له خبرا مفرحا أو بأن تواسيه في يوم محزن، وغير ذلك من طرائق الإكرام. المهم أن نتوخى في ثقافتنا وأن نحرص ونحن نتعامل مع من حولنا أن نشيع ثقافة الإكرام للغير، كل بحسبه. أحيانا لا تستطيع أن تكرم الأب، فأكرم الإبن وفاء لأبيه. قد يأتي إمام مسجد يحبه الناس ويقبلون رأسه، وقد يأتيك والد شيخ كبير فيقبل رأسك عرفانا بعلمك واعترافا بفضلك، ولا تملك أن تدفعه، لا تملك أن تمنحه، فكيف تكرمه؟ فإن قدم إليك ببنيه صغار انحنيت إليهم وقبلت رؤوسهم إكراما لوالدهم، فكأنك تشعر الأب بأن عطاءه محفوظ وبأن إحسانه محل تقدير عندك. هذا ينبغي أن يحرص الناس عليه. أهل زوجتك، أعمامك، أخوالك، إخوانك، ولا ريب أن في المقام الأول والدك. هذا كله في مجال العطاء، لكن المؤمن لا يقف عند هذا الحد، يبقى مستصحبا أن الله ذو الجلال والإكرام، فيبقى متشوفا لإكرام الله له، فيتخذ من الأسباب ما يغلب على الظن أن الله جل وعلا يكرمه. ولا ريب والله أن الإحسان إلى الخلق رغبة فيما عند الله من أعظم أسباب إحسان الله جل وعلا إليك. الإحسان إلى الخلق وإكرامهم رغبة فيما عند الله من أعظم أسباب إحسان الله إليك. هذه درر أربع نكتفي بها، وما بقي من الوقت نأخذ فيه بعض تساؤلاتكم وأسئلتكم ونبدأ بتوفيق الله. الأخ عبد الكريم من السعودية، تفضل يا أخ عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. عليك. تفضل يا أخ عبد الكريم. شيخ أفضلت عن التي ذكرها موجبا لله. ترى الصوت تقطع، السؤال غير واضح. هي عن نفسها، هي علامات محبة الله هو تختلف. يا أخ عبد الكريم ترى حاول أن تكلمني من الهاتف. الموجبة لمحبة الله التي ذكرها ابن القيم، نعم، هل هي نفسها العلامات، علامات محبة الله؟ لا، الأسباب التي توجب محبة الله جل وعلا تكون من العبد، وأما علامات حب الله جل وعلا للعبد هذا من أثار نعمة الله جل وعلا على العبد، وأعظمها التوفيق للعمل الديني، التوفيق للعبادة من أعظم دلائل محبة الله جل وعلا للعبد. طيب نعم العلامة ترى لم أسمعك لعلنا نأخذ اتصالا آخر. هذا هو الأخ عبد الكريم يتساءل عن قضية الأسباب الموجبة لمحبة الله ثم قرائن أو دلائل محبة الله جل وعلا للعبد. وقد قلنا إن الإنسان يسعى في أن يكون محبوبا عند ربه جل وعلا، وما ذاك إلا بالإيمان والعمل الصالح وبالحديث حتى أحبه، أي الإكثار من النوافل. فإذا أحب الله جل وعلا عبدا ربما ظهرت على ذلك العبد بعض أمارات حب الله له، ولا ريب أن أعظمها التوفيق لكل عمل يحبه الله. يأتي بعد ذلك القبول في الأرض، وإن كان هذا أمر يعني يصعب الحكم عليه قطعيا، لكن كما قلت أعظم الأمارات أن يكون الإنسان موفقا للعمل الصالح مقبلا على طاعة ربه جل وعلا. المقبلون على طاعة الله جل وعلا هم ممن يحبهم الله، لما ورد في الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. إذا تبين هذا فإن محبة الله جل وعلا ما شمر العاملون إلى شيء أعظم منها، وهي تنال بانكسار القلب بين يديه جل وعلا. فحسب المؤمن أن يعلم أن الله جل وعلا لا يعذب حبيبه، وفي الحديث إن الله لا يعذب حبيبه بالنار. ولهذا قال الله جل وعلا ردا على اليهود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله جل وعلا قل فلما يعذبكم لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق. فبين الله جل وعلا بأنهم لو كانوا أحباء لله جل وعلا حقا لما أصابهم العذاب ولما نالهم، لأن الله جل وعلا لا يعذب حبيبه. فلو أن الفرد منا رجلا كان أو امرأة تمسك بهذا الأمر وهو الإقبال على طاعة الله والانكسار بين يديه وسؤال الله جل وعلا، كان حريا به برحمة الله أن يفز بهذا العطاء الرباني العظيم. نعم تفضل يا أبا علي. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. نهديك السلام أنا ونبدي لك جلال محبتنا لك الشيخ. حبكم الله، حياك الله يا أبا علي. الله يسلمك. في كلمة في آية الحج طال عمرك. نعم. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر. لماذا لم يكن من كل ضامر يا شيخ؟ على كل ضامر. هل هذه وسيلة؟ نعم. أما معنى هذه الضامر؟ أبشر. هذا تفكر في هذا. الثاني طال عمرك في سورة تبارك. تفضل. آيتان ما علاقتها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناولت أول حديثك بالخسف وكذا في آخر الزمان. آمنتم بالسماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، آمنتم بالسماء يرسل عليكم حاصبا. فهل هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول في آخر الزمان يحصل خسف وقذف ومسخ؟ وسلامتك طال عمرك. شكرا يا أبا علي. أما سؤالك الثاني هو قول الله جل وعلا أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هذا إخبار بقدرة الله جل وعلا على خلقه، وأنه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى أحد. وأما الحديث الذي ذكرته فهذا يكون في يوم القيامة، يكون قبل يوم القيامة كعلم عظيم من أعلامها وشرط كبير من أشراطها. خسوف القمر كمثال يعني استنبط بعض أهل العلم منه فائدة، فقالوا إن الإنسان إذا رأى القمر وهو قد خسف جزئيا أو كليا علم أنه لا يأمن من مكر الله أحد، لأن القمر ليس مكلفا فلا خطيئة له ولا ذنب، ومع ذلك أصابه الخسوف، فيقوى في القلب الخوف من مكر الله. فإذا أبى القمر إلى حاله ورده الله جل وعلا رد القمر إلى كماله، نال المؤمن عظيم الرجاء فيما عند الله، فيقول في نفسي حتى أنا المسرف على نفسي بالذنوب والمرتكب للخطايا فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب ويستر العيوب، وهو يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن. هذا سؤالك الآخر. أما سؤالك الأول هو قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا جمع راجل أي مشاه. ولهذا كان ابن عباس قد ندم في أخريات حياتي أنه لم يحج ماشيا، لكن العلماء يقولون إن المقصود بالحج ماشيا ليست الرحلة من البلد إلى البلد، يعني بمعنى مثلا أنا أسكن المدينة، ليس المعنى أن أحج ماشيا، أن أأتي ماشيا من المدينة إلى مكة، وإنما المعنى على قول كثير من العلماء أن يكون التنقل بين المشاعر ماشيا، يعني من يبدأ بالطواف ثم بعد الفراغ من الطواف إلى منى مشيا، ثم من منى إلى عرفة مشيا، ثم من عرفة إلى مزدلفة مشيا، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى مكة. هذا المقصود يأتوك رجالا في قول بعض أهل العلم. ثم قال الله: وعلى كل ضامر، هي تلكم الدواب التي ضمرت في جنبيها من كثرة المفاوز التي قطعتها. والمقصود أنه مقابل لراجل، أي كما يأتوك مشاه يأتوك ركبانا. فقول الله جل وعلا: وعلى كل ضامر، أي أن هذه الإبل، هذه الدواب أيا كانت، أصبحت ضامرة من شدة المشاق التي نالتها ومن كثرة المفاوز التي قطعتها، قربانا لله تبارك وتعالى ورغبة في الوصول إلى بيته. وعلى كل ضامر يأتينا، فجاء بنون النسوة وهي تعود على كل ضامر، وهذا تشريف لمن للدواب التي تحمل الحجاج. قالوا: ونظير هذا في القرآن، قول الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قالوا: مدح الخيل، وإنما المقصود هم المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن قوله حول قول ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تفضل يا أبا عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله أولا. حبك الله وأجلك. أبغى أسألك لو سمحت عن قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فمعنى الآية هذه، هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا داخليا وظاهريا؟ وفقك الله يا شيخ صالح، وأعتقد أنك من أكبر المشايخ الذين عرفناهم. السلام عليكم. شكر الله لك، الله أعلم بحالنا. قول الله جل وعلا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أصلها كانت آية أنزلها الله جل وعلا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان الله جل وعلا قد فطر قلوب هؤلاء الأصحاب على الاستسلام لله جل وعلا وما يكون من أمره ونهيه، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. فنسخ الله جل وعلا هذه الآية، فهذه الآية يتعبد الله جل وعلا بتلاوتها. لكن الله جل وعلا رحم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم فنسخها حكما، بمعنى أن الله جل وعلا لا يحاسبنا على ما في أنفسنا ما لم نقل أو نفعل. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بعد ذلك ظهر الإيمان منهم، أي ظهر الإيمان، ازدادوا إيمانا بقبول هذا الأمر. قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسختها آية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والمنسوخ في القرآن منسوخ حكمة، ومنسوخ تلاوة، ومنسوخ حكمة، ومنسوخ تلاوة، ومنسوخ تلاوة وحكمة. فهذه مما هو منسوخ حكما غير منسوخ تلاوة. فيترتب على هذا السؤال: إذا كان الله جل وعلا قد نسخها حكمة ولم يتعبدنا بها، فلماذا بقيت في القرآن؟ أجاب الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن عن هذا بأجوبة عديدة، من أشهرها جوابان. الجواب الأول: أن الله جل وعلا يريد أن يبين لعباده الذين جاءوا بعد ذلك عظيم رحمته بأمته، هذا الأول. والأمر الثاني: حتى ينظر الناس في لطف الله جل وعلا بهم، ينظروا في لطف ربهم تبارك وتعالى بهم، وهذا كله قريب بعضه من بعض. والمقصود أن الإنسان يرى آثار رحمة الله جل وعلا حتى في التكاليف الشرعية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحى والنبيين من بعده. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. تفضل يا خالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ صالح الله يحفظك، الآن مع حدوث مع تطور العلم في الفلك، وأصبحوا يعلمون متى يكون الخسوف أو الكسوف، فكيف نربط بين كونها آية من آيات الله عز وجل، وكيف يبقى الإنسان يستشعر عظمة مثل هذه الآيات؟ نعم. الناس يا أخي الكريم يختلفون في هذا اختلافا جذريا. نحن اليوم مساء جمعة، ومعلوم أن بعد الجمعة السبت، وبعد السبت الأحد، وأننا في شهر محرم وبعده شهر صفر، وأنه مضى 30 عاما و400 ألف على الهجرة، ونحن العام في 31. فهذا أمر استقراء حسابي، لكن لا علاقة له بالأمر التعبدي. أما خسوف القمر فالإنسان يراه، قد قلت قبل قليل، ويعلم أنه مخلوق غير مكلف، فلم يكن منه خطيئة ولا ذنب، ومع ذلك خسف. فكيف بالمكلف المفرط المقصر، بل كيف بالمكلف الجاحد لآيات الله؟ الله يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يجعلها الله جل وعلا تخويفا لعباده. يعني ليلة البارحة خسف القمر، فلو أن الإنسان وهو ينظر إلى القمر وقد أصابه الخسف، أول ما يستشعر أن العمر له حد ينتهي إليه. لكن القضية ما بعد الموت، قبر يضم جسدك وباب يفتح لك وعمل يتمثل لك، ثم تمكث ترى هذا العمل، إن كان خيرا علمت أن ما بعده خيرا منه، فأصبحت تنادي ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وإن كان الذي يتمثل قبيحة علم ذلك العبد أن ما بعده أشر منه، فأخذ ينادي ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. هذا أول ما يدل عليه خسوف القمر. يدل كذلك على عظمة الله، فلا القمر الذي يضرب به المثل في الجمال، وأنت تلحظ أن القمر يخسف غالبا ليلة البدر، أي ليلة اكتماله فيخسف، وأنت تعلم أن لك نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي أينه؟ مسجف جسده في الأرض، وقبله أمة من الأنبياء أينهم؟ في الأرض كفاة. فتعلم حينها عظمة ربك جل جلاله، وأن الله جل وعلا وحده وجهه الذي لا يحول ولا يزول. تعلم كذلك بعد الثالثة قدرة الله جل وعلا، وأن الخلق كلهم لا يمكن أن يخرجوا لهم عن مشيئته. هؤلاء الآن الذين يعلمون بما علمهم الله جل وعلا أن الخسوف سيكون في الساعة والدقيقة والثانية، هل يقدر أحد منهم أن يمنع الخسوف؟ محال. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقبلها قال: ذلك تقدير العزيز العليم. هذه بعض ما يمكن أن يفقهه الإنسان من مثل هذه الآيات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في درر أربع: قرآنية وحديثية، أدبية وتاريخية. ثم ختم الأمر بالإجابة على أسئلتكم من جوار بيت الله الحرام. أسأل الله لكم التوفيق والهداية وعملا صالحا متقبلا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبإذن الله ومشيئته الملتقى مساء الجمعة القادم. شاكرا لكم ما أوليتمونا من وقت، والله أسأل أن يغفر لي ولكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.